يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن التعريف باللقطة عن طريق الصحف اليومية أو عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت؟ كل ما فيه إعلان يصلح، الصحف، الإنترنت، الإذاعة، كل ما فيه إعلان لها وتعريف بها لا بأس. نعم.